هذا يدل على اعتبار المماثلة مطلقا وهو الأصل. بعض أهل العلم قال هذا ليس في المصنوع، أما المصنوع فقد خرج عن كونه ذهبا إلى كونه سلعة، فالصنعة أثرت فيه، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى، واختاره أيضا غيرهما. والقول هذا ليس بقوي قول الشيخين ابن تيمية وابن القيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى في خيبر وأراد رجلا يبيع قلادة بذهب، قلادة فيها ذهب وفيها غيره، قال لا حتى تفصل، يعني حتى يعرف الذهب وش يقابله من الذهب. هذا يدل على أن الصناعة غير مؤثرة، وابن تيمية وابن القيم لهما في ذلك، لهما على الحديث جواب، فهما اعتبر الصناعة والجمهور لا يعتبر الصناعة. كذلك التمر بالتمر إذا دخلت فيها الصناعة فهل يعتبر ولا لا، يعني دخل معها غيره، شكل بشكل ثاني الآخر، هل يعتبر؟ الأصل أنه لا يعتبر، الصناعة غير مؤثرة والتشكيل غير مؤثر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال سمعت معتمرا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه قال سمع معتمرا قال حدثنا عبيد الله عن نافع أنه سمع ابن كعب بن مالك المحدث عن أبيه أنه كانت لهم غنم شراب سمع، فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يسأله، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأبصر فأمره بأكلها. قال عبيد الله فيعجبني أنها أمة وأنها ذبحت، فأبعه عبدة عن عبيد الله. الحمد لله. وبعد، الوكالة قد تكون باللفظ الصريح فيما يحتاج فيه إلى اللفظ، وقد تكون الوكالة ضمنية فيما يحتاج فيه إلى إصلاح. ورعاية الغنم التي جاءت في هذا الحديث، رعاية الغنم أو رعي الغنم فيه الرعاية لها فيما يصلحها، ولهذا تصرف الراعي في مال سيده بذبح شاة في مثل ما جاء هنا هذا بحسب المصلحة، إذا كان في مصلحة صاحب المال أن يفعل ذلك، لأن من مقتضيات الراعي أنه موكل فيما يصلح هذه الأنعام. فلهذا ذبح هذه الشاة وإن لم يوكل لفظا في أن تذبحها الجارية فإنه أذن لها في الجملة، لأنه مأذون لها وموكلة فيما فيه صلاح هذه الماشية. لهذا هذا الحديث نستفيد منه أن الإذن بالرعاية يكون توكيلا فيما يصلح المرعي، وهذا لا ينطبق على هذه الحالة فقط، بل ينطبق حتى على الوكالة في الولايات التي فيها رعاية، فإن في ضمنها يعني الرعاية التي فيها وكالة، فإن في ضمنها الوكالة، مثل أن يكون وصيا على أيتام، أو أن يقول احفظ هذا الشيء، انتبه للأولاد افعل، فإن هذا نوع توكيل لهم فيما يصلح لهم. إذن فالوكالة قد تكون باللفظ وهذا هو الأكثر، وقد تكون ضمنية إذا استرعاه أمانة، فيكون في ضمن ذلك أن يقوم عليها بما يصلحها. المسألة الثانية أنه في الحديث أيضا أن ذبح المرأة جائز، وأن المرأة في ذلك مثل الرجل، وهذه مسألة فيها خلاف ضعيف، والحديث هذا صريح في أن المرأة ذبحها كذبح الرجل كذلك نحرها كنحر الرجل. المقصود أن الذبح أو النحر أن يكون بتذكية شرعية، ومن شروط الزكاة الشرعية أهلية المذكي بأن يكون مكلفا، والمرأة مثل الرجل في ذلك. ويدل على هذا الأصل أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت في الحج، قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. ومما يفعله الحاج الذبح، ذبح الأضاحي، ذبح الهدي أو نحر الهدي. المسألة الثالثة في الحديث أن الشاة أو بهيمة الأنعام إنما تعتبر ميتة بتحقق الموت، أما إذا كانت ستموت ولم يجمد الدم فيها فإنه يجوز ذبحها والانتفاع بأكلها أو بغير ذلك، وهذا أولى من أن تترك، بل في تركها إفساد للمال وتضييع للمال. لهذا نقول إن الأحكام الشرعية بعامة ومنها هذه الصورة إنما تبنى على اليقين، والأمور إما إلى هذه الجهة وإما إلى هذه الجهة، إما أن تكون ميتة وإما أن تكون حية. فإذا لم تكن ميتة فهي حية، لأن اليقين بقاء حياتها حتى يحصل اليقين بموتها. فإذا كانت مريضة، كانت لم تستطع مواصلة المشي مع بقية البهائم، فإنها تذبح ولو كانت على قرب موت وتكون حلالا. نعم. باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. وكتب عبد الله بن عبد إلى غرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل فجاءه يتقاضى، فقال أعطوه، فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال أعطوه، فقال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. باب الوكالة في قضاء السجون. قال: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة. الوكالة المقصود منها في الشرع وتفويض المكلف بالفعل، وأن يقوم مقام الوكيل، مقام الموكل فيما له، فيوكل مثلا وكيله في المال على أن يتصرف في المال، يوكل وكيله على أبنائه أن يشتري لهم، أن يبيع لهم، فيتكون وكالته بحسب ما وكل فيه. هذه الوكالة إذا كان المقصود منها ذلك فإنه يستوي فيها الحضور وعدم الحضور، يستوي فيها أن يكون الوكيل والموكل مجتمعين أو أن يكون بعيدين، واحد في سفر واحد في حضر، واحد بعيد في بلد والآخر في بلد. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح، وقد يكون الحاجة في الوكالة قد تكون للإنسان وهو في سفر، فلو اشترط الحضر وأن يكون مجتمعين وأن يكون هذا وهذا في نفس المكان حتى تكون الوكالة قائمة، فإن هذا في تضييق عظيم وليس هو من المقاصد الشرعية لذلك. ولهذا نقول أن القول الصحيح هو أن الوكالة تجوز مطلقا باجتماع الوكيل والموكل أو بتفرقهما إذا حصل لفظ الوكالة أو حصلت كتابة بما فيه المقصود، سواء بعذر أو بغير عذر، خلافا لبعض

ولم يبلغه كلهم رجل واحد منهم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنت على جمل سفار إنما هو في آخر القوم، فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قلت: جابر بن عبد الله. قال: ما لك؟ قلت: إني على جمل سفار. قال: معك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم. قال: بعنيه. فقلت: بل هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه قد أخذته بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة. فلما دنونا من المدينة أخذت أرتحل. قال: أين تريد؟ قلت: تزوجت امرأة قد خلا منها. قال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبه؟ قلت: إن أبي توفي وترك بنات، فأردت أن أنكح امرأة قد جربت خلا منها. قال: فذلك. فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير وزاده قيراطا. قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر بن عبد الله. الحديث من جهة الوكالة في البيع والشراء والإذن واضح، لكن حديث جابر هذا في شراء النبي صلى الله عليه وسلم جمله فيه فوائد كثيرة عند أهل العلم، مرنا بعضها في كتاب البيوع، وفيه اختلاف في الروايات من جهة الثمن. فهنا قال: 40 دنانير، وفي رواية قال: بعنيه بأوقية، فباعه بأوقية. فلما أتى المدينة قال: أترى أني، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: أترى أني ما كستك؟ خذ جملك ودراهمك، مع أنه أعطاه أوقية. وهذا مبني يعني في فهمه على فهم العملة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان يستعمل في عهده عليه الصلاة والسلام الدرهم والدينار، والدرهم كان فضة والدينار كان ذهبا، والدراهم كان عليها ختم فارس، وقيل أيضا عليها صورة ملك الفرس. وأما الدنانير فهي رومية ذهب، وعليها أيضا صورة قيصر، يعني عليها ختم صورته حتى لا تختلط بغيره. والمسلمون في أول الأمر يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء لأجل قلة المال ما ضربوا سكة جديدة، يعني ما ضربوا دراهم ولا ضربوا دنانير، حتى أتى زمن الأمويين فضربوا دنانير، كان دينار عبد الملك بن مروان إلى آخره. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الدراهم فضة والدنانير ذهب، والأوقية أيضا هذا وزن، الأوقية من الدراهم 40 درهما، لذلك جاء في الأحاديث نصاب الفضة 5 أواقم، يعني 200 درهم، لأن صرف الأوقية لأن الأوقية 40 درهما. أما الدينار فلما كان ذهبا فيختلف صرفه، تنتبه لهذه، لأن في الأحاديث قد يلتبس هذا بهذا، كيف مرة يقول كذا ومرة يقول كذا، يختلف صرف. في بعض أزمنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصرف الدينار 10 دراهم، وهذا الذي يحمل عليه حديث جابر: 4 دنانير يعني بصرفها 10 دراهم يعني 40 درهما، في الروايات واحدة والحادثة واحدة، خلافا لمن قال إنها الحادثة متعددة، هذا لا يصار إليه، بل 40 دينارا هي بل 4 دنانير هي 40 درهما هي أوقية. وكان في آخر عهده أيضا أن الدينار يصرف 12 درهما، فالصرف يختلف تارة يزيد وتارة ينقص مثل ما ترون اليوم في صرف العملات، تارة يزيد وينقص بحسب العرض والطلب وبحسب وجود الأشياء وحاجة الناس إلى آخره، وهي التي فيها قال عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، يعني أنه إذا اختلفت الأصناف التي جاءت في حديث عبادة قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. المقصود أن قوله 4 دنانير هذا المراد منه. أما القيراط، القيراط يختلف وليس له وحدة ثابتة، لهذا اختلف العلماء في اختلاف كبير. فقد يكون القيراط للشيء العظيم جدا، وقد يكون القيراط للشيء القليل. ولهذا مثلا في الحديث أنه تزوجها على قراريط، يعني شيء قليل، وفيه من اقتنى كلبا غير كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قيراط، هذا شيء عظيم. وفي رواية لمسلم قيراطان، وفي أيضا في حديث اتباع الجنازة: من تبع الجنازة حتى يصلى عليها كتب له قيراط، فإن تبعها حتى تدفن كتب له قيراطان. قيل: يا رسول الله وما القيراط؟ قال: مثل أحد. فكلمة قيراط، هذه القيراط يبدو أنها وحدة وزن، ما عندي تحقيق فيها، لكن قد تكون عظيمة وقد تكون قليلة، وذلك بحسب السياق. وقد تكون جمع قيراط، وش اللي يمنع من حيث اللغة؟ هذا صحيح اللي انت تقولها، قيراط مثل ما قال، يعني انه مثل، يعني اجر عظيم، يعني مثل احد من الاجر. قيل: وما القيراط؟ قال: مثل جبل احد، يعني من الاجر. نسأل الله الكريم من فضل. نعم. ايه لا، لما دمنها 3 أو 10 لا، ما هي على اختلاف، لأن ما يمكن، ما في اختلاف صرف 3 أو 10، يعني صرف الدينار بالدراهم ما بين 10 إلى 12، هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من 10 إلى 12. من العجائب اللي يعني سبق بها عمر رضي الله عنه أنه أراد، لما كثر النقد، كثر تداول الذهب وأفاء الله على الأمة وكثرت الأموال، عمر هم رضي الله عنه بأن يصدر عملة خلاف الذهب والفضة من جلد يكتب عليها هذا دينار، يعني أو قيمة دينار من جلد الإبل لأنه أبقى، وهم بذلك وكتب رضي الله عنه بأنه يكون تداول الناس بدل الذهب لأنه كثر، والدراهم اللي في الفضة واحد يشيل شيء كثير ويتبايعون الشيء بآلاف وأحيانا بآلاف الآلاف، فأمر أن يكون هناك قطع من جلد الإبل يكتب على كل قطعة مقدار، هذه 10، هذه 50، هذه 100 إلى آخره، وهي أول سبق يعني في التاريخ لاستعمال الأوراق النقدية هذه. لكن اختار الإبل لأن جلدها قوي وأبقى، أنها تبقى مدة، فإذا أرادت أن تبلى يرجع إلى بيت المال ويعطيه جديدة. قالوا: يا أمير المؤمنين، المال كثير فنخشى أن تفنى الإبل، يعني بيدورون كل هذا، نخشى أن تفنى الإبل، فترك عمر رضي الله عنه ذلك وبقيت على هذا حتى حصل الختم أو السكة الجديدة اللي وضعها الأمويون. نكتفي بهذا. اللي بعده مكتوب عليها قل هو الله أحد، مكتوب عليه آية، وفي الخلف ختم عبد الملك بن مروان، فقالوا أنها أن الآية الناس يدخلون بها للأذى أماكن الأذى ويتداولونها ويرمونه، هذه سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فترك هذا وعمل ختم ثاني، ختم الآخر فيه في جهة منه فيه صورة، صورة فارس على خيل، ويعني كأن عبد الملك بن مروان، ثم الثانية فيها كتابة يعني بال، ثم استمر هذا السنين ثم ترك أيضا وجيء بدينار واللي استمر بعد ذلك. لو تشوفونها طيب تشوفونها الأولى عشان تعرف كيف كان، مهم أنك تعرف الدرهم اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفته، والدينار كيف كانت صفته. من بعض الإخوان يتحرج، أنا أذكر في زمن يعني أول ما جت الفلوس اللي فيها صور يتحرج من الصلاة بها، وهذا ما فيه لا وجه للحرج في ذلك، أولا لأن الصورة إذا كانت مخفية فلا بأس بها، إذا كانت مخفية ما في بأس أنك أنها تكون في اللباس أو تكون في، إذا كانت مخفية غير ظاهر. الأمر الثاني أنها في المال كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الدنانير كان عليها صورة، كذلك في الدراهم كانت تحمل. نعم. الإمامة في النكاح، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد وهبت لك من نفسي، فقال رجل قال قد زوجناك بما معك من القرآن. الوكالة ذكرنا لكم في أول الكتاب أن الوكالة تكون في الأموال وتكون في الحقوق بعامة، فالرجل أو المرأة لكل واحد منهما أن يوكل فيما هو حق له، يوكل في أمر مالي، يوكل في ولاية، يوكل في تزويج، حتى إن الرجل قد يتوكل في الزواج عن الطرفين، وكذلك في البيع والشراء، فيعقد الزواج هو لفلان على فلانة باعتباره وكيلا لفلان ووكيلا للمرأة، ويبيع ويشتري لأن الطرفين قد وكلا. من ذلك وكالة المرأة كما في هذا الحديث، وكالة المرأة للإمام أن يزوج، وهذه الوكالة التي جاءت في هذا الحديث وكالة منصوص عليها، والتنصيص يحتاج إلى عدم وجود الولي أو وجود الولي وهو راض بذلك، وإلا فالولي الخاص أولى، يعني والد البنت والد المرأة هو ولايته قبل ولاية الإمام، ولايته على المرأة قبل ولاية الإمام، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. المقصود أنها وكلت النبي صلى الله عليه وسلم في عقد النكاح فقال ملكتكها بما معك من القرآن، هذه في حالة، وهي وجود الولي، حالة وجود الولي فيتوكل المرأة أو يوكل الولي الإمام في تزويج موليته بمن يصلح لها. الحالة الثانية وكالة غير منصوصة، وهي فيما إذا لم يوجد الولي، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني المرأة التي ليس لها ولي يزوجها السلطان، يزوجها الإمام. والوكالة في هذا ذكرنا أنها غير منصوصة، يعني ما يحتاج المرأة تنص أنني وكلت الإمام، لأن الإمام أو السلطان له ولاية عامة، وهذا كان في الزمن زمن الأول لما كان يعني بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان الإمام يجمع ما بين صفتي السياسة وإصلاح حال الناس في أمر دينهم وحال أمر الناس في دنياهم، فيكون هو الولي. أما بعد أزمان فصارت ولاية النكاح محتاجة إلى علم ومحتاجة إلى معرفة بالفقه إلى آخره، فصار الولي السلطان، ويقوم مقامه من ينيبه أو من يلي أمر القضاء أو من يلي أمر الإفتاء ونحو ذلك ممن خولهم السلطان لذلك. فلهذا القاضي يزوج، ما يحتاج الإمام أنه يزوج أو السلطان أو الملك أو الوالي أنه يزوج، يزوج القاضي، يزوج المفتي ونحو ذلك. وهذه المسألة يحتاج إليها في بلاد الكفار، خاصة في هذا الزمان في بلاد في الشرق والغرب وأوروبا وغيرها، فإن كثيرا من النساء إذا أسلمت وأرادت الزواج فإنه لا يكون لها ولي، لأن وليها الكافر انقطعت ولايته عليها بإسلامها. فمن وليها؟ وليها السلطان، وليها الإمام المسلم، ينوب عنه المفتي، ينوب عنه القاضي، أو من ينيبه القاضي يوكله في تزويج المرأة. وذلك من مثل بعض مثلا رؤساء المراكز الإسلامية ونحو ذلك، تأتي المرأة التي أسلمت حديثا ولها تريد الزواج، فيزوجها من أسلمت على يديه يعني أو رئيس المركز ممن خولهم القاضي أو خولهم المفتي في التزويج. هذه مسائل لها يعني أحوال كثيرة. المقصود أن قصد البخاري من ذلك أن الوكالة، وكالة الإمام في التزويج، هذه منصوص عليها، وأشار إلى أنها قد لا تكون منصوصا عليها، فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. لا أبد، عام هم معطون الصلاح ما في شك، لأنها يومية تحصل يعطوا ذلك اللي يتبع الوالي، اللي يتبع اللي في عنقه له بيع، ما في شك. يعني لو انتدبه، لو طلبه، وجب عليه السمع والطاعة. ولو أن في غير بلده ما في شك البيعة منعقدة، ولو أن في دار هدنة أو دار حرب أو غيره. هو الإمام الذي هم تبع له، الإمام أو الدولة التي هم تبع له، فيرجعون فيها إلى القضاء في البلد التي هم تبعوا له. يعني مثلا إذا كانوا من أهل المغرب يرجعون القضاء المغرب، إذا كانوا من أهل مصر يرجعون إلى قضاء مصر، إذا كانوا من غيرهم وهكذا، رعاية لعدم الاختلاف. وإلا فالواجب الرجوع إلى من يحكم في أحواله بالشريعة. باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجاز الموكل فهو جائز، وإن أقره إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن هيثم أبو عبد، طبعا هذه أخص من مسائل البيعة والسمع والطاعة، هذه ولاية نكاح لابد الناس يعملونها، قد ما تستقيم مع البيعة، لكنها ولاية خاصة تبع للقضاء، تبع للقاضي في البلد اللي يتبعونه. نعم، الآن هذه الحاجة ودرءا للفتنة من أن يقال اتبعوا البلد الفلاني، هذا من جهة عملية. وقال عثمان بن هيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آف فجعل يحفظ من الطعام، فأخذته وقلت: والله لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. قال: إنه محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة.

وإلا فإخراج الناس لصدقاتهم لا يكون إلا قبل يوم أو يومين. أما إذا رأى الإمام المصلحة في أنه يجمع الزكاة من أول الشهر فإن له ذلك، وهو أحد الأقوال في المسألة. والوجه الثاني في التخريج أن صدقة الفطر التي أمر بحفظها سميت صدقة الفطر لأنها حبوب، لأن الطعام، وهو ما يخرج عادة في الفطر، وإلا فيحتمل أن يكون من الزكاة العامة زكاة الحبوب وليست زكاة خاصة بالبدن، يعني زكاة النبات زكاة الحبوب وليست زكاة بدن، يعني زكاة الفطر. وهذا فيه نوع من التكلف، والأول أنسب في هذا المقام. المسألة الثالثة في الحديث أن الشيطان الذي جاء لأبي هريرة الظاهر أنه شيطان جني، والجن قد يتصورون في صورة بشر، إبليس قد يتصور في صورة بشر فيكلم الناس ويخاطبهم. ففي الحديث أن المخطئ والمذنب يعفى عنه لأسباب، فعفى أبو هريرة رضي الله عنه في الليلة الأولى وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأسير أو السارق أو المختلس، لما ذكر أنه ذو حاجة وذو عيال، يعني ما فعله إلا للحاجة، فتركه رحمة به. والمذنب يعفى عنه لأسباب، فعفى أبو هريرة رضي الله عنه في الليلة الأولى وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الأسير أو السارق أو المختلس، لما ذكر أنه ذو حاجة وذو عيال، يعني ما فعله إلا للحاجة، فتركه رحمة به. ثم كرر ذلك، ثم عفى عنه الثالثة لما نفعه، قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها ولا يقربنك شيطان حتى تصبح، فعلمه قراءة آية الكرسي، وصارت سنة بعد تعليم الشيطان لأبي هريرة قراءته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقك، فصارت تعليما للأمة. وعفى عنه في المرة الثالثة لأجل أنه أسدى إليه خيرا، لهذا جاء في الرواية التي سمعت قال: وكانوا أحرص شيء على الخير، فمن أسدى إليهم خيرا أو علما صار هذا من أعظم الأسباب التي توجب العفو أو تحب على الإحسان وأشباه ذلك. فإذا العلم النافع ما ينفع الله جل وعلا به العبد من الدلالة والعلم قد يأتي من الرجل الصالح وقد يأتي من غيره، فهذا إبليس الشيطان علم فتعلمنا منه، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأبو هريرة رضي الله عنه تركه لما علمه هذه الكلمات، وذلك لأن هذه الكلمات قراءة آيات الكرسي تدل على أن ما علمه هذا صحيح، لأن آية الكرسي عظيمة وهي أعظم آية في القرآن، وفيها من المعاني ما يوجب الحفظ، لأنها أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الذي بقوامته تقوم الأشياء وبحفظه تقوم الأشياء. المسألة الأخيرة على هذا الحديث هي قوله عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب.